الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.